لأن الله تبارك وتعالى قد قال: الحج أشهر معلومات، فمن نوى وقصد وأوقع الحج في هذه الأشهر المعلومات فيجب عليه أن يتأدب بما يجب على الحاج أن يكون عليه، فلا رفث، وهو الجماع ومقدماته، ولا فسوق، وهو العصيان، ولا جدال، وهو المراء. وقد ورد هذا في التفسير بالمأثور في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا رفث أي لا جماع، ولا فسوق قال لا عصيان، ولا جدال أي لا مراء. فإذا فرض الإنسان على نفسه الحج ودخل فيه وجب عليه أن يتقي هذه الأمور ليخرج بحج مبرور. والحج المبرور كما ورد في الصحيحين ليس له جزاء إلا الجنة. فلا رفث أي لا جماع ولا مقدمات الجماع، ولا فسوق أي لا عصيان. والفسق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الفسق أو الفسوق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. والكبيرة هي كل ما توعد الله عليها أو توعد عليها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلعنة، بنفي نظر، أو بنفي إيمان، أو بلعنة، أو بجهنم عياذا بالله. دع الذنوب، قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأما الصغيرة فهي غير الكبيرة، وقد تتحول الصغيرة إلى كبيرة مع الإصرار أو التحدث بها، أو أن يكون من عمل الصغيرة ممن يقتدى ويتأسى به. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر سبع؟ سئل ابن عباس، ولعل السائل يعني بهذا العدد السبع الموبقات، الكبائر سبع؟ فقال رضي الله عنه: هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لأن الله تبارك وتعالى قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبيرة مثل شرب الخمر، الكبيرة مثل الزنا، الكبيرة مثل الربا، الصغيرة مثل ماذا؟ الصغيرة مثل الشرب باليد اليسرى. الشرب باليد اليسرى قد يعد صغيرة، لكن إذا أصر المسلم على أن يشرب باليد اليسرى مرارا وتكرارا فإصراره هذا قد يحيل الصغيرة إلى كبيرة، قد يحيل الصغيرة إلى كبيرة. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة: إياكم ومحقرات الأعمال، أي التي تحتقرونها لا ترونها شيئا وترونها تافهة، لكن في حديث عائشة: فإن لها من الله طالبا. وفي صحيح البخاري من حديث أنس: انظر مقياس ما كان عليه الصحابة وقارن بينك وبين هذا المقياس، تدرك قربك أو بعدك من القرآن والسنة. يقول أنس كما في صحيح البخاري، يقول رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. المراد بالجدال كما في قول الباري جل جلاله في شأن المشركين: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. جدال الباطل، الجدال للرياء والسمعة، الجدال بالمراء كما ورد في تفسير ابن عباس، المماراة. لا أنت تنزل، لا أنا أنزل، لا هذا يصعد، لا هذا كذا، لا. فإذا اشتد المراء فأسعد المتمارين من التزم جانب الصمت لله، وهو موعود بمنزلة ورتبة في الجنة. من هو هذا الموعود؟ من ترك الجدال والمراء لوجه الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أنا زعيم، والزعيم هو الكفيل، ببيت في ربض الجنة سأرصد على تركيزكم وانتباهكم وحفظكم في هذا المجلس تفسيرين للقرآن لمن يجيب عن ستة من الأسئلة. فأرجو أن تكونوا معي، لأن القصد ليس هو الحضور، والحضور فيه كأجر المجاهد في سبيل الله، لكن القصد الآخر هو الانتباه والحفظ. فاحفظ، فكل حافظ إمام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم، والزعيم الكفيل، ببيت في ربض الجنة، يعني في وسط وأطراف الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ولمن ترك المراء وإن كان محقا. لمن ترك، يتكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتكفل ببيت في أطراف الجنة لمن؟ لمن اتصف بهاتين الصفتين: ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذا مما يكثر دورانه ويفشو بين الناس، حتى إن بعض الناس إذا ما كذب في مزاحه فإنه لا يمكن أن يحلو السمر في ضوء القمر إلا بالكذب والدجل. فإذا انضم إلى هذا محبته وإرادته أن يوصف في ذلك المجلس بخفة الدم وخفة الروح، فهي ظلمات بعضها فوق بعض: رياء وسمعة وكذب وإن كان في المزاح، وترك المراء وإن كان محقا. خلاص، أنت نصحته وجادلته لتوصله إلى الأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ما اقتنع، إلزم الصمت. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذه درجة من الدرجات العظيمة التي يبلغنا لها ويوصلنا إليها إحساننا، والإحسان مرتبة من المراتب العظيمة بعد الإيمان والإسلام. ما الإحسان في حديث جبريل في الصحيح؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. من الذي يراقبك؟ هل طفت سبعة أشواط أم طفت شوطين أو ثلاثة أشواط؟ إيمانك الذي في قلبك، إحسانك في أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من المراقب، من الرقيب، من الحسيب في أنك رميت الجمرة ولا تقول شيطان بسبع حصيات أو بخمس حصيات؟ من الذي ردك للجمرة وقد تذكرت أنك رميت بست حصيات، فذهبت وحملت حصاتين ورميت السادسة والسابعة؟ هو إحسانك ومراقبتك لربك وتقواك أثرت فيك نجواك لمولاك إحسانا في قلبك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، ثم بعد ذلك يتكففون. فأنزل الله تبارك وتعالى آية الأخذ بالأسباب: لا سيما والإنسان في أرض عزيزة ولدى مقدسات عزيزة، يجب أن يكون عزيزا، واليد العليا خير من اليد السفلى. أنزل الله تبارك وتعالى آية الأخذ بالسبب، وأن الأخذ بالسبب لا يتعارض مع التوكل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال عبد الله بن عباس: بالتجارة. وهذا يؤكد أن الإنسان قد يسلك في حياته مسلكا في ظاهر الأمر أنه يريد الدنيا، ولكنه في حقيقة أمره وفي باطنه وفي مقصده ونيته يريد الله والدار الآخرة أولا وأخيرا. ثم لا حرج أن يتاجر، لا حرج أن يتاجر، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: بالتجارة. فإذا أفضتم من عرفات وقفتم اليوم التاسع وأكرمكم الله، فأكثرتم هللتم وكبرتم وقلتم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكرمكم الله فأديتم الركن، وأكرمكم الله فأديتم الواجب، فمكثتم بعرصات عرفات إلى أن غربت الشمس، أفيضوا من حيث أفاض الناس. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي بالمزدلفة. وهذا جانبان، أحدهما اعتقادي والآخر أدبي خلقي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض من عرفة أفاض وعليه السكينة، وقد شنق، أي ضم إليه صلى الله عليه وآله وسلم زمام ناقته القصواء حتى لا يؤذي بها أحدا، وقال: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. انتبه لهذه الكلمة في جميع المناسك: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. في الطواف، في السعي، في البيات، في الرمي، في الذبح، السكينة السكينة، السكينة السكينة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أبرز خلق رسول الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فظا ولا غليظا. بعض الناس عنده القدرة أن يختم القرآن، وعنده القدرة أن يمكث في الصف الأول، وعنده القدرة أن يصلي الوتر كاملا والضحى كاملا، لكن ما عنده القدرة أن يلجم نفسه وترتفع أخلاقه حتى يصير كأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله لم يكن بالفظ ولا بالغليظ، انتبه لهذا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك زوجة أولادا جيرانا أصدقاء. ما دام في الإنسان فظاظة وغلظة فإن الناس لا يتحملون صاحب هذا الخلق الجافي، وإنما يعيش الإنسان حبيبا محببا لطيفا مستلطفا ما دام يحمل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري: محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل. إيش صفاته؟ إيش أخلاقه؟ ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يشهد أن لا إله إلا الله. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أفضتم من عرفات وعليكم السكينة فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالمزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المزدلفة هي المشعر الحرام. المشعر الحرام لدى العلماء والمفسرين قولان في المشعر الحرام: أنه جبل قزح، وهو الجبل القريب من المسجد اليوم، يوجد مسجد بالمزدلفة تقام فيه الجماعة، الجبل القريب من المسجد يسمى قزح. القول الأول للمفسرين أن المشعر الحرام الذي أمر الله بذكره ودعائه لديه هو جبل قزح، فمن تمكن أن يدنو من المسجد فهو الأولى، وإن لم يتمكن فمزدلفة كلها موقف، مزدلفة كلها موقف. فإذا أفاض من عرفة فليكثر من التلبية، وليكثر من التكبير، وليكثر من ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا. إيش معنى يسفر جدا؟ أي ينبثق نور النهار ولما تطلع الشمس، أن ينبثق نور الصبح ولما تطلع الشمس فيدفع. وها هنا موطن عند الدفع من مواطن العقيدة، وهو أنه إذا مر الركب بواد يسمى بوادي محسر بالحاء والسين والراء، فإنه يسن للركب أن يعجل في المشي، أن يعجل في المشي. وهذا الموضع يسمى بوادي محسر لأن فيل أصحاب الفيل الذين أهلكهم الله حسر في هذا الوادي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه أنه كان إذا مر بأرض نزل فيها عذاب الله على قوم أسرع الخطى. ما يفعل كما نفعل اليوم؟ اليوم إيش نصنع نحن؟ باسم تتبع الآثار وباسم معرفة العجائب والأخبار نمر على ديار نزل فيها بأس الله ونزل فيها عذابه على قوم، فنتجول ونتصور ونتضاحك ونسر ونعد هذا من المدنية والحضارة، وهو على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى قد قال: إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون بل تعجبون بل تخيمون بل تسعدون بل تجعلون مخيما صيفيا في هذا المكان الذي نزل فيه بأس الله. ألا ما أعظم قسوة هذه القلوب، ألا ما أعظم غفلة هذه النفوس. اللهم لا تجعلنا من القساة ولا تجعلنا من الغافلين. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أفيضوا، قد أديتم الوقوف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحج عرفة فاستغفروا الله. ما أشبه هذا الاستغفار باستغفار رسول الله بعد الصلاة وبعد الصلوات، عندما كان يسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على الإحسان وعلى أن الإنسان يعمل بالعبادة ويرجو الله أن يتقبل منه ويستغفر الله على ما بدر منه من النقص. مهو يقول: أنا حجيت، إيش تريد مني بعد الحج؟ أو يقول الإنسان: أنا صليت، خلاص انتهت القضية، ما في بعد كده مطوعة ولا في استقامة ولا توبة. هذا حج المقصرين، هذا حج ليس بحج الأوابين ولا بحج التوابين ولا بحج المتطهرين. فالمتطهرون والراجون والخائفون والمحبون يمثلهم هذه العبادة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ماذا كان يصنع رسول الله؟ أستغفر الله، كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الصلاة، يا عجبا، الصلاة كلها ذكر، الصلاة آيات وذكر وقرآن وتلاوة وتكبير وتسبيح، ومع هذا استغفار، لأن المؤمن المحسن يخاف ألا يكون قد قبل منه هذه العبادة أو لم تقبل منه هذه الصلاة. لذلك كان لابد أن يكون راجيا، أن يكون خائفا، أن يكون محبا، أن يكون محسنا. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ليسوا هم الذين يسرقون ويقتلون، ولكن هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل الله تبارك وتعالى منهم. هل لي أن أسأل عن مجلسي الأمس واليوم بثلاثة أسئلة إن شاء الله؟ للجائزة الأولى، قلت بالأمس في ثلاثة أمور ينبغي للمسلم والمؤمن أن يستوعبها في علمه وعمله بعد كتاب الله وسنة رسول الله، ليكون ثابت الخطى رابط الجأش في سيره إلى الله وفي سلوكه لطريق الآخرة، سواء كان في العلم والتفقه والسماع أو في العمل والعبادة. فما هي هذه الثلاثة الأمور؟ ما هي هذه الثلاثة الأمور؟ وهذا التفسير، تفسير الميسر طباعة مجمع الملك فهد رحمه الله. هذا السؤال الأول، ترى أقول السؤال الثاني: ما هي أشهر الحج الثلاثة؟ والسؤال الثالث: ما المراد بقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج؟ في ثلاثة أجوبة لثلاثة من الأسئلة. ما هي الثلاثة الأمور التي ذكرتها بالأمس في سير العبد إلى الله وفي سلوكه طريق الآخرة؟ يسأل عن كذا ويسأل عن كذا ويسأل عن كذا، سواء كان مالكيا أم شافعيا أم حنبليا أم ظاهريا، يسأل عن ثلاثة أمور: ما هي أشهر الحج؟ ما المراد بقول الباري جل جلاله فمن فرض فيهن الحج؟ ثلاثة، ما هو واحد. بسم الله، تفضل وارفع صوتك. يطلب الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأمر الثاني: يصح الدليل أو لا يصح الدليل؟ ليه؟ لأن ثمة أحاديث مكذوبة واهية منكرة فشت بين الناس انحرفت بها عقائد بعض، ولا أقول الناس والمسلمين، لا، بعض الناس. ثالثا: صحة الاستدلال، يعني هل الآية على مراد الله التي تستدل بها، وهل الحديث على مراد رسول الله؟ من أين ننتزع هذا من أقوال أئمتنا حتى لا يقال طابور وهابي خامس؟ لا وهابية في الإسلام، وإنما فيه هو سماكم المسلمين. احفظ هذه العبارة أيضا، سأسألكموها وأسألكم عنها في الغد إن شاء الله. يقول الإمام الشافعي في بيان دليل هذه الثلاثة الأمور التي ذكرها الأخ، يقول الإمام الشافعي: كما ذكر ذلك المقدسي في كتاب لطيف أنصح بقراءته من الكتب التي حوت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إيش يقول الشافعي؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله، على مراد من؟ ها؟ على مراد أهل الخليج ولا أهل مصر ولا أهل الشام ولا أهل أمريكا، على مراد الله. شوف، آمنت بالله يعني جاء عن الله في القرآن الكريم، ها؟ وبما جاء عن الله في القرآن أو في السنة، لأن السنة شطر الوحي، على مراد من؟ على مراد الله. قال: وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء، وبما جاء يعني صح وثبت عن رسول الله، على مراد من؟ تشرح الأحاديث أنت، مش تمسك رياض الصالحين نقول أنا داعية إلى الله بسم الله، يفتح رياض الصالحين ويبدأ يشرح من عقله، مزاجه، هواه، علمه القاصر، ويشهد عليه أنه ما زاحم العلماء الكبار بالركب. إذا من فين جاء العلم؟ حدثني قلبي عن ربي كما يقول أهل الشطحات، لا تتلمذ ولا سمع ولا جالس العلماء بالركب، لكنه 40-50-60 سنة جالس في الزاوية يستلهم العلم بقلبه. فإذا قلنا له: يا شيخ من فين هذا العلم؟ قال: حدثني قلبي عن ربي. قلب خربان، قلب خرب، يقول حدثني قلبي عن ربي. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، تلميذ عن شيخ وشيخ عن شيخ شيخ وعن فلان عن فلان عن فلان، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه، إلى جبريل عليه السلام، إلى الله عز في علاه. وهذا هو العلم. سمعت وحدثني، مو حدثني قلبي عن ربي. ولذلك يقول حافظ الشام ابن عساكر، يقول: لقول الشيخ حدثني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان. ثانيا: أشهر الحج وذو الحجة، وذو الحجة. ثالثا: فمن فرض فيهن الحج. الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا صريحة. أقول لك إن حاول، أحاول، لقد أجبت عن سؤالين فلا بد أن تجيب عن الثالث، ما نتركك حتى تجيب عن الثالث. الحج أشهر معلوم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. إيش معنى الرفث؟ خلاص أقول انتهت القضية. طيب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما المعنى الآخر للرفث؟ وما المراد بالفسوق؟ وما المراد بالجدال؟ وما الدليل من حديث ابن عباس؟ وفي أي مصدر من مصادر السنة؟ ها، أقول زدتها حبتين للتفسير الثاني. ما المراد لا رفث من فرض فيهن الحج، أي قصده وأراده في أشهر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما المعنى الثاني غير المعنى الذي ذكره الأخ فيما ما يتعلق بالرفث والفسوق والجدال، وما هو الدليل وما هو مصدره؟ نعم، كل الأسئلة، كل الأسئلة. بسم الله، ارفع صوتك قليل. لا رفث قال الجماع، و لا، ما انتهينا. الجماع و لا، الغشش ممنوع، أقول التلقين ممنوع. الجماع و مقدماته، هذا ماشي، أقول ماشي. طيب، والفسوق جمع فسق، العصيان. لا جدال، إيش المراد بالجدال؟ دعوة إلى الله، النصيحة، المراء، أو الجدال بالباطل، وجادلوا بالباطل يدحضوا به الحق. الدليل حديث ابن عباس، أقرب لك، أثر ابن عباس قال الفسوق هو، الفسوق هو، الفسوق اللي أجبت عنه هو كلام ابن عباس. قال ابن عباس نعم، الرفث هو الجماع، الفسوق هو الجدال، المراء. من أخرج الحديث هذا؟ من أخرج الحديث؟ أنا قلت دليل، دليل حتى نطبق هذا. من روى الحديث؟ من أخرج الحديث؟ لا، من روى الحديث؟ عبد الله بن عباس، هذا من الصحابي. من أخرج الحديث يعني المصدر المعتمد، لأن لدينا مصادر معتمدة، ما هو أي كلام يقبل فقط، افعل أو لا تفعل، حلال وحرام، مكروه، سنة، بدعة، من غير دليل. ولذلك نشأت العصبية في بعض البيئات التي يزجر فيها مشايخ التلاميذ، يزجرونهم عن طلب الدليل. في بعض المتمذهبة والمتفقهة، إذا طلب التلميذ فرفع إصبعه واستأذن، قال يا فضيلة الشيخ ما الدليل على كذا؟ قال اخسأ اسكت، ليس من حقك أن تطلب الدليل. سبحان الله، الله عز وجل يقول نبئوني بعلم، والله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بعد ذلك تزجرني عن أن أطلب الدليل؟ هذا من أسباب بذرة العصبية في العالم الإسلامي في قرون خلت أو متأخرة. ما تطلب دليل، اغمض عينيك وسر ورائي. سبحان الله يا أخي، هذا تقليد يوصل إلى تعصب. في الصحيح أن نفرا من الصحابة خرجوا على عهد رسول الله في سفر، فغضب منهم أميرهم وقال هاتوا الحطب، جاءوا بالحطب، قال أوقدوه، أوقدوه، قال ادخلوا في النار، غضب منهم وأراد أن ينتقم منهم، قال ادخلوا في النار. لكنهم أمعنوا النظر وتدبروا، كيف تريد أن نتبعك اتباع ببغاوي؟ تقول أنا طريقتي لن تصلوا إلى الله إلا بطريقتي، يا شيخ طريقتك ولا طريقة محمد؟ قال لا طريقتي. سبحان الله، والناس ألوف الناس يمشون زرافات ووحدانا يقلدون، عصبية. قال ادخلوا في النار، قالوا والله ما ندخل منها وقد فررنا منها، كيف ندخل في النار؟ رجعوا إلى المرجعية، مين مرجعيتنا؟ مالكية، حنفية، حنابلة، ظاهرية، من مرجعيتنا؟ كتاب ربنا، سنة نبينا. رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم، نحن نطيع ولكن في حدود الشرع. نطيع إذا لم تتجاوز الطاعة إلى معصية الله عز في علاه. إيش السؤال الثالث؟ ها؟ إيه نعم، من رواه، من أخرجه؟ عن ابن عباس في صحيح البخاري. تفضل. عن ابن عباس في صحيح البخاري. طيب نرجع إلى الأسئلة يا أخوانا، من كانت لديه أسئلة. نعم، يقول: لست من أهل المدينة وسوف أحرم من شقتي، فمتى أبدأ بالتلبية للعمرة؟ نعم، تلبس الإزار والرداء وتغتسل وتقلم أظفارك وتأخذ مما يجوز أخذه من أشعارك، ثم تلبس الرداء والإزار. ليس مجرد لبس الرداء والإزار يسوغ الدخول في الإحرام، ولذلك وقع خطأان، أحدهما مترتب ومتركب بالتاء والكاف على الآخر. الأمر الأول تسمية الرداء والإزار بالإحرام، ترتب على هذه التسمية توهم أن من لبس الرداء والإزار يعني الإحرام دخل في الإحرام، فما أن يلبس الرداء والإزار حتى يكف نفسه عن الطيب ويكف نفسه عن تقليم الأظفار وأخذ الأشعار التي يجوز أن يأخذ منها، هذا خطأ. لا يدخل المحرم في الإحرام إلا بعقد نية النسك من الميقات، فتلبس من الفندق لكن ما تعقد النية ولا تلبي إلا من عند ذي الحليفة. هل يلزم المرور بالميقات؟ نعم، المرور بالميقات واجب، فقد وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المواقيت كما في الصحيحين، وقال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل نجد قرن، نعم، وميقات أهل الشام الجحفة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني من أمثالكم ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان ميقاته دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. لا لا، من الميقات. التلبية، العقد والإحرام بالنية والتلبية لا تكونان إلا من الميقات. عندي حج للميت، فماذا يلزمني أن أقول عند الإحرام؟ تفعل كما تفعل لنفسك، ولكن عند الميقات تقول: لبيك اللهم عمرة أو حجا أو عمرة وحجا عن فلان، وتسميه، تسمي فلانا أبا أو أما أو قريبا. ما حكم تسليم الهدي فلوس نقود هو يقول للبنوك، ما هو لكل البنوك، الجهة المعتمدة الآن البنك الإسلامي المتمثل في البنك الراجحي أو مصرف الراجحي. مشط والشعر واللحية بعد الإحرام، ما ينبغي للمحرم إذا أحرم ودخل في نية النسك، ما ينبغي له أن يترفه لا بالتمشيط ولا بشيء آخر، لأن حديث عرفة: أتوني شعثا غبرا، شعثا غبرا. فهذه الشعاثة وهذه الغبرة مما يقربك إلى الله وتنال به مرضات الله. كم على المتمتع من طواف؟ المتمتع عليه طوافان وسعيان، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة، وطواف الإفاضة وسعي الحج بعده. أما المفرد والقارن فعليهما طواف واحد وسعي واحد، فمن قدم إن كان قارنا أو مفردا سعي الحج بعد طواف القدوم فلا سعي على القارن والمفرد بعد طواف الإفاضة. هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ لا ينبغي للنساء أن يزورن القبور، لا قبر رسول الله ولا قبر البقيع ولا قبر شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. لكن من بعد تنظر لا حرج، للاعتبار والعظة. كم على المتمتع من طواف وسعي؟ وهل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع الوداع؟ يا إخواننا، انتشرت فتاوى في الآونة الأخيرة، السنين الأخيرة، قال بها فضلاء ونطق بها علماء، لكني أرى الناس متتابعين على ترك سنة سيد المرسلين والأخذ بالرخص والتهافت عليها، وهذا لا ينبغي. وأمثل على هذا بمثالين، مثال في صلاة التراويح ومثال في الحج. الحج الأصل أن تحج كما حج رسول الله، وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لتأخذوا عني مناسككم. ماذا فعل رسول الله؟ فصل طواف الإفاضة عن طواف الوداع. طاف صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة يوم النحر، ثم جعل طواف الوداع آخر شيء وأوصى به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، أي بطواف الوداع. وانتشرت فتوى في الآونة الأخيرة، وهي جواز ضم طواف الوداع مع طواف الإفاضة. نعم، لا حرج إن كان الإنسان منهك ومتعب أو مريض ومعه ضعفة ومعه صغار ومعه نسوة، وقد تعب تعبا شديدا ويخشى على نفسه، لا حرج أن يأخذ بالجواز فيضم طواف الإفاضة مع طواف الوداع. لكني أرى الناس متتابعين على الأخذ بالجواز وترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش هدي رسول الله؟ تجعل طواف الإفاضة يوم النحر، وتجعل آخر عهدك بالبيت بطواف إيش؟ الوداع. أما المسألة الثانية في صلاة التراويح، الأصل في صلاة التراويح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلي مع الإمام أول الليل، وسط الليل، آخر الليل، يكتب لك قيام ليلة إن شاء الله. لكن أفتى بعض العلماء بالجواز، قالوا: من أراد أن يدرك الوتر في آخر الليل لا حرج أن يقوم بعد تسليمة الإمام، فيضم لوتر الإمام ركعة ركعة ثانية حتى تصير شفعا، حتى لا يجمع وترين في ليلة. هذا يجوز، يجوز لمن كان رجلا شديدا جلدا يريد أن يؤخر الوتر. لكني أرى هذه صارت ظاهرة، من يوم يقول السلام عليكم في صلاة التراويح الإمام يقوم 50، 100، 200، 300 كلهم يضمون، يعني صار الجواز هو الأصل. هذا ما ينبغي يا أخوانا. الأصل أن نحافظ على روح النص إن صح التعبير، وعلى سنة رسول الله. لكن إن رغب الإنسان أحيانا يجوز أن يضم إلى الوتر واحدة بعد تسليمة الإمام، فيجعلها شفعا حتى يجعل الوتر في آخر الليل، أخذا بحديث صح عن رسول الله في هذا. لكن أن يجعل الجواز هو الأصل ما ينبغي هذا. المتمتع يعمل إيه على لهجة الأخ؟ المتمتع يعمل إيه؟ ما عندك مقدرة على الذبيحة وتريد أن تتمتع، صم 3 أيام في أيام الحج وأنت متلبس بأعمال الحج أو أعمال العمرة، و7 إذا رجعت إلى أهلك في أي وقت كان. ما تستطيع لا على الذبح ولا على الصيام أفرد، ولا حرج عليك إن شاء الله. خلاص تصوم، تصوم 3 أيام إذا تلبست بالعمرة. دحين تمشي أنت يعني قبل الحج بوقت كاف إلى ذي الحليفة، تقول: لبيك اللهم عمرة. تبدأ من اليوم، من هذا اليوم اللي تحرم فيه بالحج، تبدأ صيام 3 أيام. إن ضويقت ضويقت فلم يرخص صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. صوم 3 أيام التشريق. أنا أطلع من هنا شكرا يوم 7 بفضل الله. طيب يبقى ما منهض صوم 3 أيام مع العيد. تصوم 1 يوم ثم صوم 2 أيام التشريق. جزاك الله خير. أو صوم أيام التشريق 3. طيب اللهم صل على النبي. أعمل طيب. إيه بعدها بقى؟ بعد هذا تتحلل. أنوي وأليه وإن شاء الله. لا لا، أنت عندما تنوي العمرة خلاص لبيك اللهم عمرة بقلبك، وهذه التلبية على لسانك، تطوف ثم تسعى ثم تتحلل ثم ترجع مرة ثانية تغتسل وتلبس هدومك الرداء والإزار، ثم تتوجه يوم 8 أو يوم 9 على إيش؟ إلى منى. تتوجه يوم 8 إلى منى يوم التروية، يوم 9 إلى عرفة، يوم النحر تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج مرة أخرى. نعم. الملابس ورجع على الحرم والبسه ثاني في مكة. نعم في مكة. يوم 7 إذا وصلت إلى مكة وانتهيت. أقول يوم 7 بارك الله فيك. يوم 7 إذا أديت السعي وانتهيت منه تقصر شعر رأسك خلاص. ولو فضلت بإحرامك ما في حرج، لكن المهم تقصر تتحلل تقصر، ثم بعد ذلك ولو بإحرامك لو ضاق الوقت تقول لبيك اللهم حجا وتتوجه إلى منى يوم 8 إن شاء الله. يقول حج هو حج واحد يا أخي يا شيخ، الأول عمرة، عمرة التمتع، والثانية هو الحج، إن التمتع معناه تؤدي عمرة. بس أنت الله يعني إنه وياك لا مو طخين إن شاء الله، لكنك متعب الله يعينك، أقول ما هو مو طخين لكنك متعب. المتمتع الله يسلمك تأخذ عمرة وتتحلل ها من مكة، سواء خلعت هدوم الإحرام أو لم تخلع ترجع مرة ثانية تقول لبيك اللهم عمرة حجا وتتوجه إلى فين؟ إلى منى، إلى منى، إلى منى. هذا إذا كان يوم 8. أما إذا تأخرت بمكة إلى اليوم 9 تمشي على عرفة طوالي. طيب بعدها بقى أعمل إيه بعد عرفة؟ بعد عرفة تطوف طواف الإفاضة يوم النحر، تبيت بمزدلفة، ثم يوم النحر بعد ما تطلع الشمس ترمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم تحلق راسك، ثم تطوف طواف الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج، وقبل ما تغادر البلد إن شاء إلى البلد إن شاء الله تطوف طواف الوداع. هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم، صلاة الجنازة للرجال وللنساء. قمت بزيارة، يقول قمت، لاحظ السؤال، السؤال في خطأ، يقول قمت بزيارة الرسول، ما يقال زرت الرسول ولا شددت رحلي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إيش تقول؟ تقول زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زرت قبر رسول الله، زرت مسجد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال. ما تشد الرحال إلى زيارة المشاهد والقباب والقبور، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يقول قمت بزيارة قبر الرسول وركعتين في الروضة، لكن لم أشعر بسكينة وخشوع، هل هذا يدل على أن محبتي لرسول الله ناقصة؟ قد لا يكون كذلك، قد يرجع الأمر إلى القلب، لأن المحبة والخشوع والسكينة أمور ترجع إلى القلب، لأن القلب هو ملك الجسد. فإذا رأيت إنسان يعبث في الصلاة وينظر في الساعة ويخرج الجوال وينظر فوق ويلتفت، فلتعلم أن قلبه ليس بخاشع، فلتعلم أن قلبه ليس بخاشع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك يعني نحن نخطئ مرات، نوجه اهتمامنا للأعضاء، للجسد، للحركات، للسكنات، ها نوجه نظريات تربوية تعليمية توجيهية تثقيفية، تحرك قم يمين قم شمال، ننسى ملك الجسد ألا وهو القلب. فيا أخي راقب قلبك ووجه قلبك إلى ربك، وما يتعلق بالمحبة والخوف والرجاء إن زادت في القلوب إن شاء الله، إن وقفت أمام قبر رسول الله أو صليت بين يدي الله فإنك تخشى إن شاء الله وتنزل عليك السكينة. ما دام الابن، نعم يا شيخ، نعم، هذا سؤال يتكرر يا أخواننا. النبي سيقول من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي وفي الوقت نفسه وكل بالأضحية، في الوقت نفسه أراد أن يحج، الحاج لابد أن يأخذ من أشعاره، من شعر شاربه وعانته وإبطيه، هل هذا يتنافى مع الأضحية؟ ليش السؤال هذا؟ هذا السؤال مبني على حديث وسنة، وهو أنه إذا استهل هلال ذي الحجة، تفضل استريح، إذا استهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من أظفاره وأشعاره، لكن العلماء يقولون أعمال الحج غالبة ما دام وكل للأضحية، فالمضحي إذا لو كان بغير حج فإنه هو الذي يمسك عن أشعاره وأظفاره، أما وهو يريد أن يحج فلا حرج أن يتحلل يوم النحر فيقص من شعر رأسه، يقص من شعر رأسه أو يحلقه. فأعمال الحج غالبة لأن الأضحية سنة مؤكدة، وأما الحج ففريضة ما دام الابن يسدد دينه بعد وفاة أبيه. هل يجوز الصلاة عن والديه يعني نيابة عنهم؟ في ما أحد يصلي، لا أحد يصلي، لا يصلين أحد عن أحد، لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، اللهم إلا الحج والعمرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج عن أبيك واعتمر. أما أن تصلي عنه أو أن يعني تعمل بعض العبادات عنه لم يرد عليها دليل ولم يرد فيها نص فلا، لكن تدعو له وتزداد صلاحا، فإن صلاحك ما ينالك من أجل صلاحك ينال أبويك إذا كان ميتين، لأن الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. هل فيه نوع من الأحذية ممنوع على المحرم المحرم؟ نعم، هو الخف، وهو ما زاد على الكعبين، ما ارتفع عن الكعبين فيمنع المحرم من أن يلبسه إلا أن لا يجد فلا حرج ضرورة، إلا أن لا يجد فلا حرج، لكن هذا متيسر لله الحمد والمنة. النعل التي هي دون الكعبين متيسرة. دفع المال للتوكيل عن النحر لا حرج. أيهما أولى، دفع المال توكيلا أو الصيام؟ دفع المال على سبيل التوكيل، لأنه هذا في حكم الذبيحة، هذا ذبيحة يا أخواننا. بعض الناس يشكل عليها أنه يأخذ ورقة يقول هذا ذبيحة، هذا مو ذبيحة يا أخي، هذا عليه إيش؟ عليه رقم. إيش الرقم؟ رقمك اللي يعطوك إياه 100,000، يعني هذا ذبيحتك، هدي تمتعك رقمه 100,000. ها، يعني إذا وصل هناك 100,000 فلتعلم والله أعلم أن هذه هي ذبيحة تمتعك، فأسكن واطمئن إن شاء الله، فالأمر بأيدي ثقات إن شاء الله. أنا حاج أريد أن أذهب إلى عرفة، هل يمكنني أن أعمل عمرة من التنعيم بعد الحج؟ لا بأس. مفريد. نعم. واعتمر. اجعل العمرة من بعد الحج، تخرج إلى التنعيم وتعتمر عن أبويك وعن أحدهما. نعم. لا حرج، لكن الآن أنت إن كنت متمتعا ولا مفرد؟ إن كنت متمتعا يعني يشق عليك أن تأخذ من ذو الحليفة عمرة ثم بعد ذلك ترجع مرة ثانية إلى الميقات وتأخذ حجا، يشق عليك، وأنت جئت للحج وهي الفريضة، تقول لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا، ثم بعد ذلك تؤدي الحج، وبعد طواف الوداع ترجع تخرج إلى التنعيم وتؤدي عمرة ولا حرج. يقول نحن مغادرون هذه البلاد بعد صلاة الفجر من يوم الغد، ونحن في حاجة إلى التوجيهات، أريد رقم المحمول مزودا بالزمن. يا أخي، يوجد لله الحمد والمنة التوعية الإسلامية في الحج التابعة للوزارة، يعني موجودة فروعها وأماكنها بالمدينة وبمكة وبعرفة وبمنى، موجودة فروعها في أماكن خاصة بها، مكتوب عليها التوعية الإسلامية في الحج، التوعية الإسلامية في الحج. ما تمسك أي واحد تسأله، ما تمسك أي واحد حتى لا تتوسم فيهم خير في الشارع تسأله، فلا تدري، يعني ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء فحمة، لكن هناك أماكن مخصوصة، الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هل يجوز في الحجة الأولى ومعه والدته وهي ضعيفة، هل يجوز أن يجعلها على عربة ويطوف بها؟ لا حرج، يطوف بها محمولة أو يجعلها في عربة أو يحملها كما يحمل بعض الإخوة، هناك يعني محمل يحملون أربعة فيما يتعلق بالطواف، لا حرج أن تكون محمولة. يسأل عن كيفية التكبير في صلاة الجنازة بالنسبة للمأموم، يرفع يديه في كل تكبيرة كما هو في تكبيرة الإحرام، على قولين: هل ترفع الأيدي في التكبيرات الأربعة في الصلاة على الجنازة أو لا ترفع اليدان؟ قولان، أكثر العلماء على أنهما ترفعان، لحديث عبد الله بن عمر أنه صلى على جنازة وكان يرفع يديه رضي الله عنه وعن أبيه، لكن بعض العلماء قال: لا، أنا ما أرفع يدي في تكبيرات الجنازة. قلنا: لماذا؟ قال: لأنه لم يرد نص خاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نقلت جميع صلواته مفصلة، فما دام لم يرد رفع اليدين في تكبيرات الجنازة فلا أرفع. لكن من أراد أن يأخذ بأثر ابن عمر الذي رواه البيهقي وهو أثر صحيح أنه رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من غير إنكار من الصحابة فلا حرج. ما حكم من ضاع نعله في الحرم في المسجد النبوي الشريف؟ هل يجوز له أخذ نعل غيره بدلا منه؟ هذا على مذهب العامة تارك من جارك، هذا يجوز على مذهب العامة، مذهب العامة عنده تارك من جارك. ومن اللطائف والدعابات حتى تبتسم فأنت في المدينة وفي مسجد رسول الله، مرة من المرات صليت في مسجد فأخذ أحد المصلين نعلي أكرمك الله، ويقدر الله أن أدركه بعض خطوات، يعني ما ذهب بعيد، فأدركته قلت له: هذا نعلي. فنظر إلي مغضبا وقال: أخذوا نعالي. وهذا يترجم ما عليه العوام تارك من جارك، يعني أخذوا نعليه يأخذ نعال الآخرين، هذا ما هو صحيح. امشي حافيا وطبق سنة الاحتفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في شمائله أنه مشى حافيا ومنتعلا، لكن ما تمشي بنعال واحدة، لأن أجزاك الله خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعال واحدة، أنعلهما جميعا أو اخلعهما جميعا، وهذا غاية في تدريب الإنسان وتربيته على أن يكون معتدلا متوسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإذا أخذ، أنا ما أقول سرق، أقول أخذ النعلان، فلا تأخذ نعال غيرك، ولكن يمشي محتفيا إلى أن تجد دكانا وتشتري. هذه ملحوظة أول. ملحوظة ثانية: بعض الناس هداهم الله يلبسون نعلا متشابهة، وعندما يأتون ما كل واحد يضع نعله بجواره، لا، يخلعون نعالهم 1000 نعل مع بعض، وبعدين عندما يخرجون كل واحد يدخل يديه رجليه في الشيء الذي يريده. هذا ما هو صحيح، هذا يا أخي، كل واحد يحافظ على نعليه، ولو لم يكن المسجد مفروشا بالبسط، فإن السنة كما قال رسول الله: إذا خلع أحدكم نعليه فليضعهما بين رجليه. لكن الآن هذا ما يتمكن، وفي أماكن خاصة لله الحمد والمنة، لكن ما في حرج أنه لو صلى في تراب بعرفة فالسنة أن يضع نعليه بين رجليه. أو السنة، وهذه قد تكون سنة غريبة، إن كنت في مسجد ترابي فلا حرج أن تصلي بنعليك. ها، انتبه، أصلي بنعلي؟ كيف أصلي بنعلي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. فإن كنت في مسجد ترابي تستطيع أن تطبق السنة الأولى، إيش السنة الأولى؟ فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد فيهما خبثا أو أذى فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. الآن كل الطرقات مسفلتة، والشوارع معبدة، والبلاط والسيراميك لا تتمكن من أداء السنة الأولى، وهي دلك النعلين في التراب. إذن اخلع وصلي، فقد صلى النبي بلا نعل، ولكن ضع النعال في الأماكن المخصصة. ما حكم تساقط الشعر من شعر الرأس واللحية أثناء الإحرام؟ ما في حرج، إذا كان الإنسان متعمد فليدلك رأسه وليحك رأسه وليحك جسده ولا حرج. وعائشة رضي الله عنها تقول: لو لم أستطع أن أحك شعر رأسي بيدي لحككتهما برجلي. وهذا فيه زيادة في المبالغة، في أن الحك إن اضطر الإنسان للحك لا حرج، لكن مو يأتي في وسط عرفة بالمشط ويجلس أمام المرأة يجلس يسرح شعره وهو يعلم أنه مريض بتساقط الشعر، فهذا قد يلزمه قد تلزمه فدية. ما الفرق بين القران والتمتع؟ أنا قلت التمتع يعني عمرة وحج، يعني طوافان وسعيان. أما القارن فمثل المفرد، طواف قدوم، سعي حج بعده متقدم، ثم طواف الإفاضة لا سعي بعده، لا سعي لمن سعى متقدما بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. يقول بعض الفقهاء قالوا القارن يلزم دم. نعم القارن عليه دم، المفرد هذا الفرق بين القارن والمفرد، المفرد ما لا دم عليه، أما القارن فمثل المتمتع عليه دم. لا سواء، أنا ما أدري عن الكتيب هذا، يقول أنا قرأت الكتاب الكتيب هذا ما فيه على أن القارن عليه دم، يعني قد يكون نسي قد يكون سهى قد، لكن الأصل يعني بلا نصا وشرعا هو أن على القارن، أن على القارن دم. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ونحر 63 بدنا. كم روى من الصحابة هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ روى 17 صحابيا من خلال 27 حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وذبح نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. هل يمنع الحاج من قص شعره وتقليم أظفاره؟ إيه نعم، هذا من محظورات الإحرام، سأبين هذا في الغد إن شاء الله، محظورات الإحرام 8 أو 9. امرأة حجت مفردة وأرادت أن تأتي بالعمرة فماذا تصنع بعد الحج، بعد طواف الوداع من التنعيم أو من أدنى الحل؟ هل يجوز تضيع الوقت في أخذ جوانب كثيرة من جوانب المسجد وأخذ الصور التذكارية؟ الصور مصيبة ابتلينا بها، الورع يقتضي أن تتقلل من الصور إلا فيما حاجة، إلا فيما لك فيه حاجة. أما تقف بعرفة ساعة ساعتين كلها تصوير وصور وتصوير وصور، الأنكى والأدهى والأمر من هذا أن الإنسان ما يقر قراره إذا رجع إلى بلده إلا إذا دعا الناس وقال يا جماعة أنتم ما شفتم شيء، ما رأيتم شيء، ما سمعتم شيء؟ قالوا وإيش سمعنا يا عمنا الحاج؟ قال هذه صوري أثناء أدائي للمناسك، أنا في عرفة، أنا عند الكعبة. ها من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. التسميع والمراءة تضيعان العمل على الإنسان، لأنهما نوع من الشرك، ولئن أشركت لا يحبطن عملك. انتبه يا أخي الحاج على هذا. وقع جدال كبير بين بعض الحجاج في الفندق، هل هذا يفسد الحج؟ أنا كما قلت لك، يجادل الإنسان للنصيحة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالتي هي أحسن، كما قال ربنا وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا عرفت أن الجدال سيوصل إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل كف نفسك، أو إلى المراء خلاص انتهى، انسحب من المجلس واذهب، لا سيما إن كنت محرما، انسحب من المجلس. فهذا يدخل ضمن توجيه الباري جل جلاله في الآيات التي ذكرتها في أول المجلس. يقول تفسير الآية من سورة البقرة صيام 3 أيام في الحج يعني وأنت متلبس بأعمال الحج والعمرة، ولا يصومها الإنسان وهو غير متلبس بأعمال الحج ولا العمرة. فإن قال قائل الحج، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب العمرة، العمرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، وشبك رسول الله بين أصابع يديه، وهذا فيه مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يعتقدون أن أداء العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فجاء رسول الله وانبعث صلى الله عليه وسلم لمخالفتهم. رمي الجمرة ورمى الجمرة ولم يتأكد من إصابتها لكنها سقطت في الحوض. يا إخوان، الرمي المجزئ إما بإصابة الشاخص المرتفع، وإما بالإسقاط في الحوض، وإما بالإسقاط في الحوض. فإذا لم يصب الشاخص ولم يسقط في الحوض فأعد رمي الجمرة أو رمي الجمرتين أو رمي الجمار التي فاتتك. يقول: تشرح لنا باختصار بداية الحج بعد الإحرام إلى طواف الوداع، هذا حولها ندندن على وجه التفصيل في كل مجلس إن شاء الله ما عدا الجمعة. هل يجوز المحرم أن يغتسل وهل له أن ينشف شعر رأسه ولحيه؟ نعم يغتسل مرة ومرتين ولا حرج وثلاثا، وأن ينشف شعر رأسه ولحيته بطرف إحرامه لا بأس في هذا ولو سقط شيء، لأن السقوط هنا متعين لا سيما لمن كان مريضا بتساقط شعر رأسه أو شعر لحيته لا بد أن يسقط. فلو ألزمنا خلق الله بأنه لو سقطت ثلاث شعرات فدية أذى، بلا ريب أن هذا سيشق، ما في أحد يتوضأ ويغتسل لا سيما لمن هو مصاب بمرض تساقط الشعر، سيتساقط منه شعر وبالتالي لن يسلم في كل وضوء من فدية، لا فدية عليه إن شاء الله إلا إن كان متعمدا. ما حكم حلق اللحية؟ حرام، حلق اللحية حرام حرام حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفوا الشارب وأعفوا اللحى، أعفوا وفروا أرخوا، أعفوا وفروا أرخوا، أعفوا وفروا أرخوا. هل يجوز أن نضع على الإحرام حزاما له ثلاثة أو أربعة جيوب على الإحرام أو في وسطك؟ إن كنت تقصد في وسطك أن تربط الإزار بالهميان أو بالكمر أو بالحزام لا حرج وإن كانت فيه جيوب، وإن كانت فيه جيوب. أما إن كان قصد شيئا آخر وهو أن يخيط جيوب في الإزار نفسه في إحرام الحج، هذا الأولى خلافه لكنه يجوز، الأولى خلافه، يعني ألا تخيط جيوبا حتى لا يشبه الثوب، لكنه يجوز على كل حال. الشيخ ابن عثيمين يرى أن مثل هذا يعني خاطته الإزار أو الرداء نعم خياطة ليس فيها تفصيل ولا تكسيم لأعضاء الجسد، يعني هذا ما يدخل ضمن القمص المنهي عنها. نعم ما في حرج، ما في حرج، هذا المذهب المالكي، لكن ابن عباس وهو أعلم من الأئمة الأربعة مجتمعين رحمه الله ورضي عنهم سئل عن الهميان عن الحزام فقال لا بأس. تضع عادي، وقد يحتاج المريض الظهر، مريض الفقرات، مريض الفقرات قد يحتاج إلى حزام طبي يشد به بطنه، لا حرج فوق الحزام أن يشد بهذا الحزام الطبي، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم، ما في بأس إن شاء الله. في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة والحلقة للأفضل خلع الملابس؟ نعم، لأن التحلل الأول هو بالرمي، رمي العقبة وبالحلق، فإذا رميت وحلقت تحللت، البس ملابسك العادية وانزل إلى مكة طف طواف الإفاضة وسعي الحج إن كنت متمتعا. يقول: قمت بعمل عمرة من 25 يوم ثم رجعت إلى المدينة، فهل تحسب عمرة إذا كنت قصدت بالعمرة عمرة تمتع ولم تتجاوز الميقات فهي عمرة حج، ولا عليك إلا في اليوم الثامن أن تلبس إحرام الحج أو الإزار والرداء ثم تقول لبيك اللهم حجا فقط. نعم، أما إذا جئت بها بنية عمرة تطوع فخذ عمرة تمتع من ذي الحليفة من الميقات. نعم، يمكن أعمل عمرة بعد الحج. ما قولكم في استعارة لباس الإحرام؟ ما في حرج استعارة لباس الإحرام، لكن يعني هذا بعيد شوي، لكن الاستعارة يعني إن كانت من حاجة وكان ما عنده مبلغ واستعار ما في حرج، لكن يرد العارية من بعد. نعم تفضل. يوصون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. نعم، هل نؤديها؟ صل وسلم على رسول الله في كل وقت وفي كل حين، ولكن ليس بنية الإهداء. الأخ الفاضل يسأل عن سؤال يتكرر: هل يصح أن يحملني قرابتي الصلاة والسلام على رسول الله؟ يقولون: إذا أتيت المدينة فصلي لنا عنا لرسول الله هذا لم يرد عن الصحابة أبدا، ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، أن الواحد منهم كان يحمل الآخر. يا أخي الله عز وجل إيش يقول؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ها صل على محمد وعلى آل محمد. نحن أولى بالآل ممن يدعي محبة الآل وينسف في صحابة رسول الله شتما ولعنا وسبا، والله ليس هذا من دين الله في شيء، بل نحن أولى بالآل. لكن لم يرد التحميل، لا تقول بالله سلم لي ولا أنت سلم لي، لكن تصلي وتسلم على رسول الله، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. بعد الإحرام وأنا في الطريق أخلع ملابس الإحرام مع العلم أنني قلت إن حبسني حابس. نعم، إن اشترط الإنسان لوجع ألم به فاشترط على ربه فقال إن حبسني حابس، ففائدة هذا الشرط أنه يخلع الإحرام ولا عليه ولا شيء، لا ذبيحة ولا شيء. لا أستطيع المكوث في الشمس عن تجربة يضر بي، ماذا أعمل؟ ومن الذي قال أنه يلزمك أن تمكث في الشمس لا سيما في الحج؟ هذا ضرب من الغلو. ورجل أبو يسمى بإسرائيل قال يعني جلس مكث في الشمس، نذر أن يمكث في الشمس حتى أغمي عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ظللوه، هذا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ما هو بلازم أن تظلل في الخيمة وفي القبة وخذ معك مظلة تقيك إن شاء الله يعني حرارة الشمس وضربة الشمس ولا حرج، لكن لا تلامس شيء رأسك، ما تضع شيء فوق رأسك وإلا لزمتك فدية. هل يجوز للحاج أن يبدل إحراما؟ نعم يبدل إحراما وإحرامين لا حرج. هل للمفرد الهدي؟ لا، لا على المفرد هدي، ليس على المفرد هدي. هل يجوز أن أعتمر لأختي مع العلم أني قد اعتمرت بعد الحج إن شاء الله وتقول لبيك اللهم عن أختي فلانة من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ يقول هل للعمرة وقت ليلا أو نهارا؟ ليس للعمرة وقت محدد، لكن ينبغي أن تعتمر في وقت لا تتزاحم أعمال العمرة مع أعمال الحج فيه. هذا بالأردو. أنا حاج مع بعثة وملزم الرمي الساعة 11 مساء من يومي 11 ذي الحجة عن أول أيام التشريق بعدها بساعتين، أي بالساعة الواحدة بعد منتصف الليل، نقوم بالرمي عن يوم 12 من ذي الحجة، وذلك لأنهم يقومون بمغادرة مكة. إذا كانوا قادرين لا يجوز لهم أن يوكلوا، فإذا وكلوا وغادروا منا في اليوم 12 أو 13 وهم قادرون، فإن تمكنوا في اليوم 12 أن يرجعوا فيرموا ولو مساء ويبيتون لزوما إلى اليوم 13 وجب عليهم الرجوع، وإلا وجب عليهم دم جبران فدية بمكة أو بمنى. هل علي ذبح واجب للمبيت والرمي؟ نعم، المبيت واجب مستقل والرمي واجب مستقل، فمن ترك البيات أو ترك الرمي ترك واجبين فعليه دمان، فعليه دمان. كيف يكون تحقيق المبيت؟ يكون تحقيق المبيت ولو في منتصف الليل الأول أو الثاني. ما الحكم إذا عقدت نية الإحرام بالحج ولبيت من الميقات واشترطت ومنعت من دخول مكة إذا خلعت الملابس؟ يدخل هذا المنع ضمن الحبس. أتيت خدمة الحجاج وليس حج، فهل يجوز إذا كان لا يتعارض مع أعمال حجك واستأذنت من صاحب الحملة فلا حرج؟ هذا بالأردو. هل يجوز سجدة وجه الإنسان، هل يجوز سجدة وجه الإنسان مع الأسف هل يعمل الموظف؟ هل يجوز، هذا ما أدري كلام أشبه ما يكون بالكلام، هل يجوز صب الأرض؟ معذرة لك أنا، طيب أنا ما فهمت، هو عربية لكنها في ثوب العجمية فما أدري إيش المراد بهذا. على كل لنا لقاء في الغد إن شاء الله لأن الوقت قد انتهى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا. والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.